تابكم الله فضيلة الشيخ، إذا دخل المسلم المسجد فهل من السنة أن يسلم على الناس أم يشرع في دعاء دخول المسجد؟ السنة لمن دخل المسجد أن يقول دعاء الدخول، ثم بعد ذلك يصلي تحية المسجد ولا يسلم على أحد قبل تحية المسجد، لأن المسيء صلاته دخل فصلى ركعتين ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليكم، فهذا أخذ منه العلماء، ولذلك قالوا من دخل المسجد النبوي فإنه يبدأ بتحية المسجد قبل السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيارته. بالنسبة للمسافر إذا قدم المدينة وأراد أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ بتحية المسجد قبل السلام عليه عليه الصلاة والسلام، لأنها هي السنة. فإذا كان هذا في النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الناس حقا صلوات الله وسلامه عليه، فما بالك بغيره؟ لكن لو أن غيرك واجهك بالسلام أنت داخل المسجد فابتدأك هو بالسلام يجوز. وحملوا عليه حديث كعب بن مالك لما نزلت توبته واستقبله أبو طلحة فهنأ، قالوا هذا ابتدأ، وإن كان أجاب عن بعض مشايخنا بأن كعب بن مالك دخل في وقت ينهى عن الصلاة فيه، وهذا من أدلة الجمهور على أن تحية المسجد لا تكون بعد صلاة الفجر، لأنه دخل وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي تحية المسجد، وهذا يعني يجاب عنه من الوجه الثاني. على كل حال هذا الأصل أنك تبدأ بالصلاة قبل السلام على الناس، وأما البداءة بالسلام كما يفعله البعض هذا خلاف السنة، والمحفوظ في حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة المسيء صلاته أنه دخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه فلم يسلم عليه، وابتدأ بتحية المسجد ثم سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الشراح في هذا دليل على أن السنة أن يبدأ بتحية المسجد قبل السلام، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.